الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وأسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم اجعلني وإخوتي من المتقين. ثم أما بعد، معلوم معشر المؤمنين والمؤمنات أن هذه الأمة ميزها الله تبارك وتعالى بالمساجد، أن هذه الأمة أيها المؤمنون والمؤمنات هي أمة الركوع والسجود لرب العالمين سبحانه، فكرمها رب العزة غاية التكريم وأعلى شأنها في الأولين والآخرين، وجعل لها في أرضه بيوتا له سبحانه وتعالى. والله أيها الأحبة، إنها لنعمة عظيمة ومكرمة جليلة أن يكرمنا سبحانه وتعالى بالمساجد، وأن يجعلها سبحانه وتعالى بيوتا له، فنسبها سبحانه عز وجل إلى نفسه، فقال جل جلاله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه النسبة لرب العزة سبحانه، نسبة المساجد إلى الله وربطها بالله، هي نسبة تكريم وتشريف ورفعة، هي نسبة أيها الإخوة يعلمنا من خلالها سبحانه أن الذي يأتي إلى المسجد، الذي يترك شغله ويترك أحواله ويتوجه إلى بيوت الله تعالى، فهو في ضيافة الرحمن جل جلاله، في ضيافة الله تعالى. وإذا نزل العبد بالكريم فإن الكريم سبحانه سيكرمك برحماته، سيكرمك بالطمأنينة، سيكرمك بالبركة، سيكرمك بالقبول سبحانه وتعالى. فلذلك أحبائي، شهد الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات الذين يؤمون المساجد، الذين يتوجهون إلى بيوت الله تعالى حبا في الله وطاعة في الله، شهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان، شهادة ربانية عظيمة قيمتها أيها الإخوة لا يعرف قيمها لا يعرفها سوى الواحد الأحد سبحانه. فتأملوا معي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن فشهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان. ثم أيها الإخوة الأحبة، من أعظم ما جعله الله عز وجل من المكرمات في المساجد أن التعلق بها والتوجه إليها، كل ذلك بالدرجات العلى من المغفرة ومن السعادة ومن المكرمة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح يخبر أن المؤمن إذا توجه إلى المسجد فهو بكل خطوة يمحو الله عنه سيئة ويرفع له درجة. فتأملوا جزاكم الله خيرا هذه العناية العظيمة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعطي للحرص على المساجد، يعطي لذلك فضل الجهاد في سبيل الله، فضل المجاهد الذي يضحي بنفسه وماله لتسعد أمته ويرفع الله دينه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. تأملوا أيها الأحبة ما يمحو الله به الخطايا، ما يغفر الله به ويطهر الله به حياتك أخي أختي، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، درجات الإيمان ودرجات القرب من الرحمن سبحانه وتعالى. قلنا: بلى يا رسول الله، الصحابة كانوا أحرص الناس على ذلك. فقال: كثرة الخطى إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط هنا ليس عاصمة المغرب، الرباط هنا معناه الجهاد في سبيل الله، المرابطون في سبيل الله ليحفظوا الخير في أمتهم ويحفظوا السلم ويحفظوا الحرية، فذلكم الرباط. فانظروا جزاكم الله خيرا، رب العزة كرمنا بهذه الفضائل في حياتنا كلها، فذلكم الرباط. ثم أكثر من هذا أحبائي، محب المساجد، المتعلقون بالمساجد، المسجد حاضر في قلبه دوما ووجهته معلومة، حتى السيارة تعرف طريق المسجد بكثرة ما يتجه العبد إلى المساجد. فهؤلاء الأحبة من إخواني وأخواتي، هؤلاء جعل الله لهم مكرمة خاصة. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة، الله تعالى آمنهم من الخوف ومن المتاعب يوم الأهوال في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم أيها الأحبة ورجل قلبه معلق بالمساجد، والرجل هنا لا يعني الذكر بالضرورة، فالرجل هنا كالرجل في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ونحن نعلم علم اليقين أن أول من قضى نحبه لم يكن ذكرا، بل كان صحابية جليلة، إنها سمية رضي الله عنها. معلق بالمساجد لا يعني هذا أنه دائما في المسجد، لا، ولكن معنى ذلك أحبائي أن قلبه مرتبط، يصلي الظهر وحريص على أن يصلي العصر، يصلي العشاء وحريص على أن يصلي الصبح. اللهم اجعلنا من هؤلاء. ثم إن مساجدنا أحبائي هي كذلك رياض للذكر والتعلم والتأمل والتربية والتدبر. جلسة واحدة دقائق يجلسها العبد في المسجد عند الله بالدرجات، انتظار الصلاة بعده. كذلك في الحديث: وإن أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لماذا جعل الله للجلسة في المسجد قيمة الصلاة؟ لأن تلك الجلسة أحبائي مغموسة في رحمة الله، وتلك الجلسة فيها التأمل وفيها الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيها الاستغفار فيها. فتلك الجلسة أخي الحبيب هي معراج تكتسب به الطمأنينة وترتقي إلى الله. أن يجلس العبد لحظة هدوء في زمن تغلب عليه القلاقل والقلق والاضطراب والسرعة، فتجلس لترتب أمورك من جديد. فلذلك ورد أحبائي من حديث نبينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يسمعوا القرآن ويتدارسونه بينهم يتعلمون. عار على أمة المساجد أن تبقى جاهلة، عار على الشباب والشابات من أمة سيدنا محمد أن يكونوا أميين جاهلين لا يعرفون العربية ولا القرآن. لا، عليهم أن يتعلموا لغات أخرى كثيرة، أما العربية والقرآن هذا ينبغي أن يكون مما لا يناقش، لأن العربية هي مفتاح القرآن الكريم، مفتاح، تعلمها ضروري أحبائي. ثم إنه في مساجدنا التعارف والتعاون والتحاب بين المؤمنين، هذا التعارف، النظر في إخوانك أيها الإخوة، النظر في وجوه المؤمنين أهل لا إله إلا الله عبادة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، كما ذكر نبينا وحبيبنا محمد صلى عليه. فإذا كانت المساجد بهذا الفضل فما آدابها؟ الآداب كثيرة. دعوني أحبائي في كلمات أنبه على شيء، على بعض منها، بعض من أساسيات هذه الآداب. أولها تعظيمها وتوقيرها ومحبتها، فإن تعظيم المساجد من تعظيم الله، وإن محبة المساجد من محبة الله، لأنها بيوت الله. فلذلك قال رب العزة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن الدلائل على التقوى أن يكون المسجد معظما محترما. ثانيا أحبائي، الأدب الثاني المهم وهو التزين والتطهر عند التوجه إليها، فإن القاصدين لبيوت الله متوجهون إلى الله، وحق عليهم من أجل هذه المقابلة أن يتزينوا ويتطيبوا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خذوا زينتكم. الإسلام يحب أن يكون الناس طيبين متطيبين، يحب أن يكون الرجل ثوبه حسنا ونعله حسنا وشعره كذلك وثوبه كذلك ورائحته كذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: كونوا كأنكم شامة بين الناس. الحمد لله، الطهارة والنظافة عنوان للمؤمنين والمؤمنات، مع العلم أحبائي أن المؤمنات ها هنا يستثنى أمرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه المؤمنات إذا خرجن من بيوتاتهن أن يخرجن كما قال تافلات. كيف تافلات؟ غير متزينات، كتخرج متحجبة محتشمة لتقضي مآربها وكذا، وليست خارجة للاستعراض. فلذلك عليه الصلاة والسلام نهى أن تمس المرأة بخورها، يعني الطيب، أن تتطيب وتأتي إلى المسجد، لا، فلتكن عادية كما تتزين باش، بالحشمة والوقار والأدب والعفة والشرف، فهذا الجمال الذي تحتاجه البشرية اليوم. كذلك أحبائي، من هذه الآداب أن العبد إذا دخل إلى بيت الله فإنه يشتغل باش بذكر الله عز وجل، وبالصلاة، وبتلاوة القرآن، وبتعلم العلم، وأن لا يرفع صوته ولو بالقرآن لئلا يشوش على إخوانه، وأن لا يخوض في أمور الدنيا. هناك مواضع أخرى للخوض في أمور الدنيا، لا بد من أن ينتبه العبد إلى هذا، فإن هذه البيوت وضعت لذكر الله عز وجل. فإذا دخل من البداية، إذا دخل يسمي الله تعالى ويصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذه من الأذكار المرتبطة باش، هذه أذكار مرتبطة بأحوال، لا يجوز تغيير الحكاية. وأعطي مثال بسيط، هنا إذا دخلنا إلى المسجد نقول بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولكن إذا دخلت الخلاء، إذا دخلت لقضاء الحجال، تقول هذا الدعاء مشكلة، تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لا نقلب. من السنة أحبائي أن ننزل الذكر في مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نذكر الله تعالى. وعند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، من رزق الله وخير الله المنثور في هذا الكون. كذلك أحبائي، بعد الدخول تحية المسجد ركعتان، بالطبع عند جمهور العلماء من السنة المؤكدة، وإمامنا مالك رحمه الله يستثني أوقات الكراهة لأنها نافلة كسائر النوافل، وأوقات الكراهة عند الشروق وعند الغروب وبعيد الزوال وكذا، وحينما يبدأ الخطيب في الخطبة، لأن الأولى والأوكد والأبلغ أن تستمع إذا خطب الخطيب، وألا تنشغل بشيء، اسمع لعل الله تعالى ينفع بهذا الذي يسمعه العبد. وهكذا، ومن الآداب أحبائي تجنب الروائح الكريهة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين نهى أن يأكل الإنسان الثوم والبصل ويأتي إلى المسجد، لأن هذا يؤذي الناس بالرائحة في ذلك الزمن. أما إذا قتل طبخا خلاص تتبدل الأمور، لكن الذي نأخذه من هذا الحديث أن كل رائحة تؤذي فهي تكره في المسجد وقد تحرم والعياذ بالله، وعلى رأسها رائحة الدخان، رائحة هذه المصيبة التي تسمى السجارة، فإنها فعلا مما ينبغي أن يتطهر منه العبد. ثم أحبائي، من آداب المسجد أن نشجع أطفالنا وأن نحضرهم خصوصا المميزين، وأن نعلمهم آداب الدخول إلى المسجد، وأن نعلمهم الانضباط. أما أن نأتي بالرضع فيقيمون الفوضى ويقيمون الكوارث فهذا فيه تشويش كبير على المصلين. أما أن نحضر الصغار فيصبح المسجد ملعبا للعبث وكذا، فلا شك أن هذه أحبائي تؤثر تأثيرا بليغا على وظيفة المسجد. وبقي بعجالة شيء واحد، أنبه عليه، هذا الشيء الجديد، هذه النعمة الجديدة التي أكرم الله بها البشرية، هذا الهاتف الذي قرب المسافات والذي واصل بين الأحباب رغم بعد الأحوال، وهذا لكنه في الكثير من الأحيان قد يصبح فتنة ويصبح مشوشا ويصبح. فلذلك العبد المؤمن أول ما يحرص عليه إذا دخل المسجد أن يسكت صوته، وإذا أطفأه طيب، لكن المهم ألا يزعجه هو وألا يفتن غيره من إخوانه وأخواته المؤمنين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منكم أحباء ممشاكم، وأن يجعلكم من الذين شهد الله لهم بالإيمان، وأن يجعل إقبالكم وقدومكم إلى بيوت الله مغفرة ورفعا للدرجات، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. فإذا كانت المساجد أيها الأحبة بهذه المنزلة فإنه حقيق بنا في هذا الزمن أن نعتني بها غاية العناية، وأن نهتم بها غاية الاهتمام، وأن نحرص على بنائها وتشييدها وإنشائها. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديثه الصحيح أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الأمة أحبائي تحتاج في زماننا إلى المساجد أكثر من أي وقت مضى، تحتاج إلى المساجد لتنشئة الصغار وتربية الكبار وتوجيه الرجال وتوجيه النساء. فإن حاجتنا إلى المساجد أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فنسأل الله تعالى أن يعمرها بالخير وأن يبارك فيها. نسأل الله عز وجل أن يجزي إخواننا وأخواتنا الذين يعمرون بيوت الله، نسأل الله أن يجزيهم بالخير. وبالمناسبة أحبائي، قبل أن أختم بالدعاء، عندنا إخوة من هولندا يزوروننا جمعا للتبرعات بغرض بناء مسجد، فجزاكم الله خيرا. أنا عارف هولندا بعيد عنكم، وربما عدد منكم ما قد لا يقدر له أن يرى هذا المسجد، ولكن جعلوه من الحسنات التي ستسعدون بها يوم لقاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين، خصوصا الأنصار منهم والمهاجرين، اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الدين. اللهم من أراد بالبشرية وبالإسلام وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فأشغله بنفسه عنا، أحل بيننا وبينه بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، وتول أمرنا أجمعين، واقض حوائجنا أجمعين، واحفظ أبناءنا وبناتنا أجمعين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا أجمعين. اللهم كما حفظت موسى في قصر فرعون فاحفظ أبناءنا وبناتنا في هذا الزمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأي واحد من إخواني وأخواتي حاجة في نفسه أنت يا رب تعلمها إلا قضيتها ويسرتها،